ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين يا ربنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم انصرنا فيمن نصرت يا ربنا واكفنا فيمن كفيت يا ربنا. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. يسر أمورنا فرج كروبنا يا ربنا كلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وأذن يا ربنا بالشفاء والعافية للجميع يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح. اللهم افتح اللهم افتح لنا المغاليق يا ربنا. اللهم افتح لنا يا ربنا ما أغلقوه وأوصدوه. اللهم افتح لنا يا ربنا ما أغلقوه وأوصدوه أغلقوه وأوصدوه بأسحارهم وأحسابهم أغلقوه وأوصدوه بأسحارهم وأحسابهم وأنفسهم الخبيثة أغلقوه بأسحارهم وأحسابهم وعقدهم الموثقة. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح. اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح يا فتاح. اللهم افتح يا ربنا يا فتاح. افتح يا ربنا ما أغلقوه افتح يا ربنا ما أغلقوه على العقل على العقل والإدراك والذهن والذاكرة والدماغ. يا ربنا افتح ما أغلقوه يا ربنا افتح ما أوصدوه يا ربنا افتح يا ربنا ما أغلقوه وأوصدوه افتح يا ربنا ما أغلقوه وأوصدوه افتح يا ربنا ما أغلقوه وأوصدوه. يا ربنا على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب افتح يا ربنا ما أغلقوه. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح. اللهم افتح يا ربنا يا فتاح. افتح يا ربنا ما أغلقوه وأوصدوه بعقدهم بعقدهم وبسلاسلهم وبخواتمهم وبعصيهم يا ربنا وبعقدهم يا ربنا وبسلاسلهم يا ربنا وبحبالهم وخيوطهم وخرزهم وكتبهم وورقهم. الله أكبر. اللهم افتح يا ربنا اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح افتح يا ربنا ما أغلقوه افتح يا ربنا ما أوصدوه افتح يا ربنا ما أغلقوه افتح يا ربنا ما أوصدوه. اللهم افتح ما أغلقوه وأوصدوه يا ربنا على العقل والإدراك والذهن يا ربنا وعلى الأحاسيس والمشاعر. افتح ما أغلقوه وأوصدوه يا ربنا في الرأس وفي سائر الجسد في الرأس في الرأس على العقل والإدراك والذهن يا ربنا وفي قلبه وقلبها أم على قلوب أقفالها. افتح يا ربنا ما أغلقوه، افتح يا ربنا ما أوصدوه، افتح يا ربنا ما أغلقوه بالأقفال بالأقفال، وضيعوا مفاتيحها وضيعوا مفاتيحها ودسوا وحفظوا مفاتيحها. يا ربنا يا ربنا افتح ما أغلقوه يا ربنا، افتح يا ربنا ما أوصدوه وأغلقوه، افتح يا ربنا ما أوصدوه وأغلقوه، افتح يا ربنا ما أوصدوه وأغلقوه، افتح يا ربنا ما أوصدوه وأغلقوه يا ربنا، شرا عظيما وسحرا عظيما وحسدا عظيما ونفسا خبيثا عظيما قويا نتنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا افتح ما أغلقوه يا ربنا. اللهم افتح اللهم افتح ربنا افتح ربنا افتح. اللهم افتح يا ربنا، افتح لنا في رقيتنا يا ربنا، افتح لنا في رقيتنا يا ربنا، واجعلها يا ربنا تسري وتجري، واجعلها يا ربنا تؤثر، واجعلها يا ربنا تؤثر، واجعلها يا ربنا في الرأس وفي العقل وفي الإدراك، واجعلها يا ربنا في الأحاسيس والمشاعر، واجعلها يا ربنا في القلب وفي الصدر، واجعلها يا ربنا في العقل وفي الإدراك وفي الذهن، واجعلها يا ربنا في السمع وفي البصر وفي النطق، واجعلها يا ربنا في الوجه وفي الشعر، واجعلها في المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصبي يا ربنا، وعلى إشارات المخ، واجعلها على الحظ والنصيب يا ربنا. اللهم اجعلها يا ربنا نورا وخيرا. ربنا افتح اللهم افتح، افتح لنا في رقيتنا يا ربنا، افتح يا ربنا ما أغلقوها يا ربنا وأوصدوه يا ربنا يا ربنا، افتح لنا يا ربنا في رقيتنا هذا، واجعلها يا ربنا مزلزلة للسحار والحساد، واجعلها يا ربنا نافية للأخباث يا ربنا، واجعلها يا ربنا واجعلها يا ربنا تحلل العقد يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا وبفضلك وبرحمتك بنا يا ربنا. اللهم افتح الآن يا ربنا، افتح يا ربنا برقيتنا يا ربنا، اللهم افتح لنا بها يا ربنا، اللهم اجعلها فتحا يا ربنا، اللهم افتح لنا بها واجعلها فتحا، وافتح بها يا ربنا ما أغلقوه، افتح يا ربنا ما أغلقوه وأوصدوه يا ربنا، عليه وعليها، في الوالد وفي الولد، موروثا موروثا ومشتركا ومقترنا يا ربنا يا ربنا، وقويا وعظيما وفولاذيا يا ربنا، ومخدوما ومحروسا ومحروزا. الله الله أكبر. بسم الله بسم الله. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح، افتح يا ربنا في الحظ والنصيب، افتح يا ربنا في الفكر، افتح يا ربنا في سمعه وسمعها وبصره وبصرها. الآن يا ربنا ينظرون، الآن يا ربنا ينظرون، الآن يا ربنا ينظرون ينظرون ويبصرون مواقع أفعالهم يا ربنا. اللهم اجعل هذه الرقية يا ربنا فاتحة، فاتحة يا ربنا، فاتحة للبصائر يا ربنا والأبصار يا ربنا والأسماع يا ربنا، واجعلها يا ربنا حارقة للسحر والسحر يا ربنا، اجعلها يا ربنا حارقة للسحر والسحرة. اللهم احرق بها يا ربنا، احرق بها يا ربنا أوراقهم وكتبهم يا ربنا يا ربنا وما هم عليه يا ربنا. اللهم احرق يا ربنا السحر والساحر. اللهم افتح لنا يا ربنا في بهذه الرقية يا ربنا، افتح يا ربنا ما أوصدوه وأغلقوه يا ربنا وثبتوه وسمروه. اللهم افتحوا يا ربنا، اللهم افتحوا يا ربنا، أغلقوه بالأقفال بالأقفال بالأقفال يا ربنا، وبالأسلاك وبالأسلاك يا ربنا، وبالسلاسل وبالسلاسل العظيمة وبالسلاسل العظيمة. اللهم يا ربنا الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا تلين تلين الأقفال يا ربنا والأغلال يا ربنا والسلاسل. الآن يا ربنا تلين وتصهر يا ربنا، الآن يا ربنا تفتح يا ربنا، الآن تكسر وتدمر يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح، افتح يا ربنا ما أغلقوها، افتح يا ربنا ما أوصدوه، افتح يا ربنا ما أغلقه الساحر، افتح يا ربنا ما أوصده ساحر وساحرة، افتح يا ربنا ما أوصدوه. اجعل يا ربنا هذه الرقية فتحا، فتحا لي ولهم يا ربنا، افتح بها المغاليق يا ربنا، افتح بها المغاليق يا ربنا، افتح بها المغاليق يا ربنا، افتح بها المغاليق يا ربنا، واظهر بها يا ربنا، اظهر بها يا ربنا، اظهر بها مستترا يا ربنا، انطق بها صامتا يا ربنا، ازل بها خبثا يا ربنا. ربنا روح بها عقدا يا ربنا ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح المغاليق يا ربنا اللهم افتح المغاليق يا ربنا في وجوهنا في طرقنا يا ربنا افتح المغاليق يا ربنا لأجل إبطال أسحارهم يا ربنا لأجل إبطال الأسحار كلها والأحساد والأحساد والأحساد والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون وما كان على الرأس والجسد يا ربنا وعلى الحظ والنصيبة وما كان على الدين والاستقامة وما كان على الدين والاستقامة يا ربنا يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وعداوة وعداوة وبغضاء يا ربنا وجب وجبروتا وتكبرا يا ربنا وعنادا وعنادا وعنادا وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا ما أغلقوها افتح يا ربنا ما أوصدوها اللهم افتح المغاليق يا ربنا افتح المغاليق يا ربنا افتح يا ربنا ما أوصدوها افتح يا ربنا ما أغلقوها افتح يا ربنا ما أوصدوه أغلقوه في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح افتح يا ربنا ما أغلقوها ما أوصدوه في صدره وصدرها في صدره وصدرها في قلبه وقلبها أم على قلوبنا قفالها أم على قلوبنا قفالها اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح يا ربنا اللهم افتح يا ربنا ما أغلقوها في قلبه وقلبها وفي صدره وصدره وفي بطنه وبطنها وفي فرجه وفرجها يا ربنا وفي رحمها يا ربنا يا ربنا مربوطا بسرة بطنها عليه الأسرار عليه الأسرار عليه الأسرار يا ربنا مربوطا في رياط قلبه وقلبها يا ربنا عليه الأسرار عليه الأسرار عليه عظيم الأسرار يا ربنا في صدره وصدرها في صدره وصدرها في صدره وصدرها في صدره وصدرها يا ربنا وفي عقله وعقلها وفي عقله وعقلها وفي ذهنه وذهنها يا ربنا في رأسه ورأسها ربنا افتح يا ربنا ما أغلقوها اللهم افتح يا ربنا ما أغلقوها اللهم افتح يا ربنا ما أغلقوها افتح يا ربنا ما أوصدوه وأغلقوها افتح يا ربنا ما أوصدوه وأغلقوها اللهم افتح يا ربنا ما أوصدوه وأغلقوه يا ربنا حسدا حسدا من عندي أنفسهم حسدا حسدا من عندي أنفسهم حسدا حسدا من عندي أنفسهم حسدا من عندي أنفسهم حسدا من عندي أنفسهم حسدا من عندي أنفسهم اللهم عليك بها الأنفس يا ربنا الخبيثة عليك بنفس الساحر بينهم تعيش فيما بينهم نفس الساحر وزوجه نفس الساحر وزوجه نفس الساحر وزوجه نفس الساحر وولده نفس الساحر وولده نفس الساحرة نفس الساحرة وزوجها نفس الساحرة وزوجها نفس الساحرة وزوجها نفس الساحرة وزوجها وولدها وولدها ولدها يا ربنا يا ربنا اللهم افتح برقيتنا هذه يا ربنا المغاليق اللهم افتح برقيتنا هذه المغاليق يا ربنا اللهم افتح يا ربنا افتح ما اغلقوه واوصدوه يا ربنا وافتح برقيتنا هذه المغاليق اللهم افتح بها يا ربنا ما اغلقوه يا ربنا في سبيل العافيه في سبيل العافيه وابطال اسعارهم واحسادهم وعيون فيهم يا ربنا وخروج الانفس والعقاد يا ربنا واحلال العقد وفك المرابط يا ربنا ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح يا ربنا يا ربنا يا ربنا افتح يا ربنا ما اغلقوه ضيق صدر ضيق صدر وهما وغما وكربا ضيق صدر ضيق صدر ضيق صدر ضيق صدر ضيق صدر وهما وغما وكربا وهما وغما وكربا يا ربنا وخوفا شديدا وخوفا شديدا وخوفا شديدا ورهبه ورهبه ورعبا ورعبا ورعبا ورعبا وتفكيرا وتفكيرا سلبيا وتفكيرا سلبيا ودوخه وصداعا ودوخه وصداعا وسهادا وسهادا وسهادا وسهادا وعدم الرقاد يا ربنا افتح يا ربنا ما أغلقوها افتح يا ربنا ما أوصدوها الله أكبر افتح يا ربنا ما أغلقوها وأوصدوها افتح يا ربنا ما أغلقوه وأوصدوه يا ربنا افتح يا ربنا ما أغلقوه وأوصدوه افتح يا ربنا ما أغلقوه وأوصدوه افتح يا ربنا ما أغلقوه وأوصدوه افتح يا ربنا ما أغلقوه وأوصدوه اللهم افتح يا ربنا برقيتنا هذه يا ربنا وبقولك العظيم ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح يا ربنا يا ربنا وبقول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح يا ربنا افتح يا ربنا افتح برقيتنا هذه يا ربنا المغالي المغاليق المغاليق المغاليق، ما كان في الجبال وفي المغارات، ما كان في الأودية وفي ما كان في الأودية وفي الشعاب يا ربنا، وما كان في البحار وفي الأنهار، وما كان في الأبيار وما كان في الأبيار وما كان في الأبيار، وما كان في السرات وفي تهامة، وما كان قويا عظيما. الله أكبر. ربنا افتح، اللهم افتح، اللهم افتح يا ربنا، افتح يا ربنا المغاليق يا ربنا، افتح ما اغلقوه يا ربنا واوصدوه، اللهم افتح يا ربنا ما اغلقوه واوصدوه يا ربنا، على العقل على العقل على العقل ان يكون مغلقا، على التفكير ان يكون موصدا ومغلقا يا ربنا، وعلى السمع والبصر ان يكون مغلقا ان يكون مغلقا يا ربنا، وعلى الحظ والنصيب ان يكون مغلقا، وغلقت الابواب وغلقت الابواب وغلقت الابواب وغلقت الابواب، اللهم اطل يا ربنا ما اغلقوه ما اغلقوه ما اغلقوه، اللهم افتح يا ربنا، افتح يا ربنا ما أغلقه ساحر وساحرة، افتح يا ربنا ما أغلقه ساحر وساحرة، اللهم افتح يا ربنا، اللهم افتح يا ربنا ما أغلقه، افتح يا ربنا بابا أغلقه وأوصده، افتح يا ربنا بابا أغلقه وأوصده وأغلقه وأوصده وربطه وربطه وأحكمه مغلقا وربطه وأحكمه مغلقا، بابا ونافذة، بابا وشباكا، بابا ونافذة، بابا وشباكا، وصندوقا عنده، وصندوقا عنده، وحقيبة وحقيبة وحقيبة وحقيبة وحقيبة يا ربنا، وكتابا أغلقا، كتابا ملأه بالأسحار وبالأسحار وبالعقاد، ملأه بالأسحار وبالعقاد وأغلقه وأغلقه وأغلقه، كتابا موصدا، كتابا فيه الأسحار، كتابا فيه الأسحار وسلاسل فيها الأسحار، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، الله اكبر، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، الله اكبر، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، اللهم افتح، افتح يا ربنا فتحا فتحا مبينا الان يا ربنا، اللهم افتح يا ربنا، اللهم افتح يا ربنا، اللهم افتح يا ربنا، اللهم افتح يا ربنا، اللهم افتح يا ربنا، ما اوصده واغلقه ساحر وحاسد وعاقد ظالم، اللهم افتح يا ربنا، اللهم افتح، اللهم افتح ما أغلقه يا ربنا في كتاب، في كتاب عنده، في كتاب عنده، في كتاب عنده، في كتاب عنده، أوصده أوصده، أغلقه أغلقه، في كتاب عنده، في كتاب عنده، في كتاب عنده، في كتاب عنده، في كتاب عنده، في غرفة عنده، في غرفة عنده، في غرفة عنده، في حقيبة عنده، في حقيبة عنده، في حقيبة عنده، في شنطة عنده، في شنطة عنده، في شنطة عنده، في كتاب عنده، في كتاب عنده، في مكان عنده، في مكان عنده، في جحر عنده، في جحر عنده، في جحر عنده، في حفرة عنده، في حفرة عنده، الله أكبر، ربنا افتح، اللهم افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، اللهم افتح، ربنا افتح، اللهم افتح، ربنا افتح، اللهم افتح، افتح المغاليق يا ربنا، افتح ما أغلقوها، افتح ما أوصدوها، افتح المغاليق يا ربنا في رقيتنا، الله اكبر، ربنا افتح، اللهم افتح، ربنا افتح، اللهم افتح، ربنا افتح، اللهم افتح، ربنا افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح يا ربنا ما اغلقوه واوصدوه واحكموه وثبتوه، اللهم افتح يا ربنا، اللهم افتح يا ربنا غرازه، افتح يا ربنا عقاده، افتح يا ربنا عقاده، افتح يا ربنا فتحه، افتح يا ربنا عقاده، اللهم الان يا ربنا، الان يا ربنا تنفتح، الان تنفتح الغرازه، الان تنفتح يا ربنا، الان تنفتح الغرازه، الان تنفتح العقاده، الآن تنفتح الأفكار، الآن تنفتح الأفكار، الآن تنفتح الأفكار، الآن يا ربنا تفتح، الآن تنفتح يا ربنا، الآن تفتح يا ربنا، الآن تفتح يا ربنا، الآن تفتح يا ربنا، الآن تفتح يا ربنا، الآن تفتح الأفكار، الآن يا ربنا تفتح، تفتح الحظ والنصيب، الآن يا ربنا تفتح، الآن افتح يا ربنا الآن، افتح مع الحظ والنصيب، افتح يا ربنا ما لأجل الأمراض والأدواء والأسقام، افتح افتح ربنا افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، بسم الله بسم الله بسم الله ربنا افتح اللهم افتح ربنا افتح اللهم افتح ربنا افتح اللهم افتح ربنا افتح اللهم افتح ربنا افتح اللهم افتح ربنا افتح اللهم افتح بسم الله بسم الله بسم الله افتح ما اغلقوها افتح يا ربنا ما اوصدوها افتح يا ربنا ما اوصدوها افتح يا ربنا ما ثبتوها افتح يا ربنا ما اغلقوها افتح يا ربنا ما احكموها افتح يا ربنا ما ربطوها افتح يا ربنا ما ربطوها افتح يا ربنا ما ربطوها افتح يا ربنا ما ربطوها افتح يا ربنا ما ربطوها افتح يا ربنا ما ربطوها افتح يا ربنا ما ربطوها افتح يا ربنا ما ربطوها افتح يا ربنا ما ربطوها افتح يا ربنا ما ربطوها افتح يا ربنا ما ربطوها افتح يا ربنا ما ربطوها افتح يا ربنا ما ربطوها افتح يا ربنا ما ربطوها افتح يا ربنا ما عقدوها افتح يا ربنا ما عقدوها افتح يا ربنا ما ربطوها افتح يا ربنا ما عقدوها افتح يا ربنا افتح ربنا افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح اللهم افتح يا ربنا ما اغلقوها افتح يا ربنا ما اغلقوها افتح يا ربنا ما اوصدوها الله اكبر افتح يا ربنا ما ربطوها افتح يا ربنا ما اوصدوها افتح يا ربنا ما اغلقوها افتح يا ربنا ما اغلقوها الحظ والنصيبه الحظ والنصيبه يا ربنا لاجل افكاري يا ربنا ولاجل الاعمال يا ربنا افتح يا ربنا افتح ما اوصدوها واغلقوه لاجل الجنون لاجل الجنون والخباله لأجل الجنون والخبالة لأجل الجنون والخبالة يا ربنا ولأجل التعطيل ولأجل التعطيل والتفريق ولأجل الدمار ولأجل الدمار ولأجل الدمار اللهم افتح ما أغلقوها يا ربنا لأجل التعطيل لأجل التعطيل والدمار والدمار والآلام والأوجاع والأمراض ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا ما في الوالد افتح يا ربنا ما في الولد افتح يا ربنا افتح افتح يا ربنا ما في البكر افتح يا ربنا من في بعده يا ربنا يا ربنا افتح يا ربنا من في الوسط افتح يا ربنا من في الوسط افتح يا ربنا من في الوسط افتح يا ربنا من في الصغير يا ربنا افتح يا ربنا ما في الصغيرة اللهم افتح يا ربنا افتح الله اكبر اللهم افتح برقيتنا هذه يا ربنا افتح برقيتنا هذه يا ربنا ما اغلقت ما اغلق في وجوهنا ما اوصد ما اوصد في وجوهنا يا ربنا ما كان ثقيلا يا ربنا ما كان متينا يا ربنا ما كان وما كان متينا وما كان مربوطا وما كان محكما الله اكبر انطقنا الله وانطقنا الله انطقنا الله وانطقنا الله انطقنا الله وانطقنا الله افتح يا ربنا ما اغلقوها افتح يا ربنا ما اغلقوها افتح يا ربنا ما اغلقوها افتح يا ربنا ما اغلقوها افتح يا ربنا ما ربطوها افتح يا ربنا ما اغلقوها افتح يا ربنا ما ربطوها افتح يا ربنا ما ثبتوها افتح يا ربنا ما غرزوها افتح يا ربنا ما عقدوها في صدره وصدرها يا ربنا وفي قلبه وقلبها يا ربنا وفي عقله وعقلها يا ربنا وما في ذهنه وذهنها يا ربنا وما في عصبه وعصبها يا ربنا وما على العقل والإدراك يا ربنا وما على عمله وعملها يا ربنا وما على شغله وشغلها يا ربنا وما على تفكيره وتفكيرها الله أكبر ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح افتح يا ربنا فتحا مبينا الان يا ربنا انا فتحنا لك افتح يا ربنا افتح لنا يا ربنا افتح لنا يا ربنا الان يا ربنا افتح يا ربنا ما اغلق في وجوهنا يا ربنا يا ربنا وفي طرقنا يا ربنا لاجل ابطال الاسحار لاجل ابطال الاسحار واظهارها لاجل ابطال الاسحار واظهارها يا ربنا وفي كاتها وفي كات المربوط منها واحلال المعقد منها يا ربنا يا ربنا الله اكبر اللهم افتح يا ربنا اللهم افتح افتح يا ربنا افتح يا ربنا ثقيلة افتح يا ربنا مجمدة افتح يا ربنا ثقيلا مجمدة افتح يا ربنا وشقة يا ربنا افتح وشقة افتح يا ربنا افتح يا ربنا وانصفها افتح يا ربنا وشقة افتح يا ربنا وشقة افتح يا ربنا وبعثرها افتح يا ربنا وبعثرها افتح يا ربنا وبعثرها له سنين طوال قد عاف عليه الزمن موروثا موروثا موروثا موروثا موروثا موروثا ومشتركا ومشتركا ومقترنا الله اكبر اللهم افتح يا ربنا هذا الحسد افتح يا ربنا هذا الحسد افتح يا ربنا واخرجه دما وصديدا افتح يا ربنا السحر اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا مسمارا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا مسمارا اخرجه يا ربنا ابره اخرجه يا ربنا ورقه اخرجه يا ربنا كتابه اخرجه يا ربنا دوده اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا حصى اخرجه يا ربنا حجاره اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا بطحا اخرجه يا ربنا رمله اللهم اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه الله أكبر. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح. اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح يا ربنا هذا السحر. افتح يا ربنا هذا السحر. افتحوا يا ربنا افتحه. افتح يا ربنا كتابه. افتح يا ربنا ورقته ورقته ورقته. كتابه كتابه كتابه كتابه كتابه كتابه كتابه كتابه كتابه. افتح يا ربنا كتابه. افتح يا ربنا كتابه. افتح يا ربنا كتابه. افتح يا ربنا كتابه. افتح يا ربنا الورقه. افتح يا ربنا الورقه. افتح يا ربنا الاسلاك. افتح يا ربنا الاسلاك. افتح يا ربنا المسمار. افتح يا ربنا الاسلاك. افتح يا ربنا الاسلاك. افتح يا ربنا المسامير. المسامير المسامير المسامير. الان يا ربنا تقلع. الان يا ربنا تقلع. الان يا ربنا تقلع. الان يا ربنا تقلع. افتح يا ربنا الطلاسم. طلاسم طلاسم وشعوذة. طلاسم طلاسم طلسم طلسم على اسمه واسمها. طلسم طلسم طلسم. اللهم افتح يا ربنا. اللهم افتح يا ربنا. افتح يا ربنا فتحة فتحة مبينة. افتح يا ربنا فتحة. افتح يا ربنا فتحة. افتح يا ربنا فتحة. افتح يا ربنا فتحة. افتح يا ربنا فتحة. الآن الآن يا ربنا تفتح. افتح لنا يا ربنا. اللهم افتح يا ربنا. اللهم افتح الطلسمة يا ربنا. اللهم افتح الطلسمة يا ربنا وأبطلها. اللهم افتح الطلسمة وأبطله يا ربنا. اللهم افتح الطلسمة يا ربنا. اللهم افتح الطلسمة يا ربنا. اللهم افتح الطلسمة يا ربنا وأبطلها. اللهم افتح يا ربنا الطلسمة وأبطلها. اللهم افتح يا ربنا الطلسمة وأبطلها. الله أكبر. اللهم افتح الطلسمة يا ربنا وابطلها. وابطله يا ربنا. اللهم افتح الطلسمة يا ربنا وابطلها. اللهم افتح الطلسمة يا ربنا وابطلها. اللهم افتح اللهم افتح الطلسمة يا ربنا وابطلها. اللهم افتحه يا ربنا وابطلها. افتح يا ربنا الصليب الصليب الصليب الصليب الصليب الصليب. نجمة نجمة نجمة الشيطان نجمة الشيطان. افتحها يا ربنا. افتح يا ربنا الكتابة الكتابة الكتابة الكتابة الكتابة. كتاب السحر كتاب السحر كتاب السحر كتاب السحر. افتح يا ربنا الجلد الجلد المخيط الجلد المخيط الجلد المخيط الجلد المخيط لأجله وأجلها. حجابا حجابا حجابا حجابا. الله أكبر. افتح يا ربنا القرطاس القرطاس القرطاس. افتح يا ربنا القراطيس. افتح يا ربنا افتح يا ربنا الحجوب. اللهم افتح يا ربنا الحجوب. الله اكبر. افتح يا ربنا الحجوب. افتح يا ربنا الحجوب. افتح يا ربنا القراطيس. افتح يا ربنا الحجوب. افتح يا ربنا الحجوب. افتح يا ربنا ما في صدره وصدرها وقلبه وقلبها وعقله وعقلها يا ربنا وفكره وفكرها يا ربنا يا ربنا. افتح يا ربنا. افتح يا ربنا. افتح يا ربنا. افتح يا ربنا. افتح يا ربنا. افتح يا ربنا. افتح يا ربنا. افتح يا ربنا. افتح يا ربنا. افتح يا ربنا صلبه. افتح يا ربنا صلبه. افتح يا ربنا صلبه. افتح يا ربنا صلبه. افتح يا ربنا صلبة. افتح يا ربنا صلبة. افتح يا ربنا صلبة. افتح يا ربنا ثقيلة. افتح يا ربنا ثقيلة. افتح يا ربنا محكمة. افتح يا ربنا محكمة. افتح يا ربنا ثقيلة. افتح يا ربنا قديمة. افتح يا ربنا قديمة. افتح يا ربنا عظيمة. افتح يا ربنا عظيمة. افتح يا ربنا عظيمة. افتح يا ربنا عظيمة. افتح يا ربنا قديمة. افتح يا ربنا قديمة. افتح يا ربنا قديمة. قد عاف عليه الزمن. قد عاف عليه الزمن. اللهم افتحه يا ربنا. ربنا افتح ربنا افتح. ربنا افتح ربنا افتح. ربنا افتح ربنا افتح. ربنا افتح ربنا افتح. ربنا افتح ربنا افتح. ربنا افتح ربنا افتح. ربنا افتح ربنا افتح. ربنا افتح ربنا افتح. ربنا افتح ربنا افتح. الله اكبر. اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح. افتح يا ربنا العقد. افتح العقدة. اللهم افتح العقدة العقدة. واخرج يا ربنا ما فيها. اخرج يا ربنا ما فيها. اخرج يا ربنا طلسمها. اخرج يا ربنا نفسها. اخرج يا ربنا نفسها. اخرج يا ربنا خبثا فيها. اخرج يا ربنا خبثا فيها. اخرج يا ربنا جنيا مربوطا فيها. بالعقدة بالعقدة جنيا مربوطة. شيطانا مربوطة. شيطانا مربوطة. شيطانا مربوطة. امرا محكما. ربنا افتح ربنا افتح. افتح لنا فتحا مبينا. اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح. افتح يا ربنا برقيتنا هذه المغاليق. ما أغلق في وجوهنا ما أغلق علينا يا ربنا من الأسحار والأحساد والعيون والعقد والحبال والخواتم وعصي السحرة وأدوات السحرة ومكر السحرة وكيد السحرة ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أعيذ نفسي وإياكم مما نخاف ونحذر اللهم افتح ربنا افتح افتح يا ربنا برقيتنا هذه المغاليق افتح يا ربنا ما أغلقوه وأوصدوه عليه وعليها على فكره وفكرها على عقله وعقلها وعلى ذهنه وذهنها وعلى حياته وحياتها وعلى دماغه ودماغها يا ربنا وعلى سمعه وسمعها وعلى بصره وبصرها وعلى نطقه ونطقها ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح يا فتاح يا قادر يا مقتدر يا قدير افتح يا ربنا فأنت الفتاح يا ربنا افتح يا ربنا فأنت الفتاح يا ربنا المغاليق افتح يا ربنا ما أوصدوه وأغلقوه عليهم وربطوه عليهم افتح يا ربنا افتح يا ربنا العقدة افتح يا ربنا العقدة وأخرج ما فيها يا ربنا ومن عليها وأخرج يا ربنا ما فيها ومن فيها افتح يا ربنا العقدة افتح يا ربنا الأغلال يا ربنا افتح يا ربنا الأغلال افتح يا ربنا الأغلال افتح يا ربنا ما أوصدوه افتح يا ربنا ما أغلقوه افتح يا ربنا الحبال افتح يا ربنا الخيوط افتح يا ربنا الخرز افتح يا ربنا الكتب افتح يا ربنا الكتب افتح يا ربنا الرموز افتح يا ربنا رموزا وألغازا افتح لنا يا ربنا فتحا افتح لنا يا ربنا فتحا ففهمنا سليمان ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا الأسرار يا ربنا واجعلها لنا أخبار افتح يا ربنا الأسرار افتح يا ربنا الأسرار افتح يا ربنا الأسرار افتح يا ربنا افتح يا ربنا افتح ما في الدماغ افتح يا ربنا ما في الدماغ افتح يا ربنا ما في القلب افتح يا ربنا ما في الصدر افتح يا ربنا ما في القفا افتح يا ربنا ما في الظهر افتح يا ربنا ما على النفسية افتح يا ربنا ما في القلب افتح يا ربنا ما في الصدر افتح يا ربنا ما في البطن افتح يا ربنا افتح يا ربنا افتح يا ربنا ما في الظهر افتح يا ربنا ما في الدمية افتح يا ربنا ما في الثعبان افتح يا ربنا ما في الحية افتح يا ربنا ما في الشجرة افتح يا ربنا ما في الحفرة افتح يا ربنا ما في الجحر افتح يا ربنا ما في المغارة افتح يا ربنا ما في البئر افتح يا ربنا ما في البئر اللهم افتح يا ربنا اللهم افتح يا ربنا برقيتنا هذه المغاليق وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب افتح يا ربنا ما أغلقه ساحر وساحرة افتح يا ربنا افتح يا ربنا ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسحار اللهم افتح يا ربنا الأسرار افتح يا ربنا الأسرار لتكون أخبار لتكون لنا أخبار يا ربنا يا ربنا اللهم افتح يا ربنا الأسرار اللهم افتح يا ربنا السر اللهم افتح يا ربنا الضر اللهم افتح يا ربنا العقدة اللهم افتح يا ربنا المربط اللهم افتحه يا ربنا افتح يا ربنا العقدة افتحها يا ربنا الله أكبر بسم الله بسم الله افتح يا ربنا برقيتنا هذه المغاليق اللهم افتح بها يا ربنا شرا وضرا ومكرا وكيدا وغلبا. يا ربنا يا ربنا نراه رأي عينا, يا ربنا يا ربنا نراه رأي عينا, يا ربنا نعلمه نعلمه, ندركه ندركه, نعلمه نعلمه, ندركه ندركه, يا ربنا يا ربنا يا ربنا ويبطل, يا ربنا ويقطع, يا ربنا ويقطع, يا ربنا ويمزق, يا ربنا يا ربنا يا ربنا ويقطع. بسم الله بسم الله, حرك يا ربنا صامتا, انطق يا ربنا انطق, يا حرك يا ربنا حرك يا ربنا حرك يا ربنا حرك يا ربنا حرك يا ربنا ساكنا, انطق يا ربنا صامتا, فك يا ربنا مربوطا, انطق يا ربنا صامتا, انزع يا ربنا مثبتا, افلق يا ربنا افلق يا ربنا مجمعا مجمدا, افلقه يا ربنا واصهره وشقه يا ربنا شقا وشقه يا ربنا شقا. الله اكبر. بسم الله بسم الله, ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح. اللهم افتح افتح يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا برقيتنا برقيتنا المغاليق, افتح يا ربنا بها المغاليق, افتح يا ربنا برقيتنا هذه المغاليق, افتح يا ربنا بها المغاليق, افتح يا ربنا بها المغاليق, اللهم افتح بها المغاليق, اللهم افتح بها المغاليق, اللهم افتح بها المغاليق, اللهم افتح بها المغاليق, اللهم افتح بها يا ربنا المغاليق, اللهم ازل بها الكروب, اللهم ازل بها الكروب يا ربنا, اللهم افتح يا ربنا المغاليق, اللهم افتح برقيتنا هذه المغاليق, اللهم افتح يا ربنا. ما اغلقوه واوصدوه باسحارهم واحسادهم وعقدهم واغلالهم وسلاسلهم وخواتمهم وبجنودهم وبكتبهم وبطلاسمهم. الله أكبر. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح. الله اكبر. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح, افتح يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا يا من يعلم قيام الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة, افتح يا ربنا فيها افتح يا ربنا فيها, افتح لنا يا ربنا فتحا مبينا. إنا فتحنا لك فتحا يا ربنا فتحا الآن يا ربنا, افتح يا ربنا فتحا افتح يا ربنا فتحا للراقي وللمرخي يا ربنا يا ربنا, افتح يا ربنا ما في الصدر افتح يا ربنا ما في الصدر افتح يا ربنا ما في الصدر افتح يا ربنا ما في الصدر افتح يا ربنا ما في العقل افتح يا ربنا ما في الذهن افتح يا ربنا ما في الذهن افتح يا ربنا ما في الدماغ افتح يا ربنا ما في العرق افتح يا ربنا ما في العرق افتح يا ربنا ما في الدم افتح يا ربنا ما في الدم افتح يا ربنا افتح افتح يا ربنا ما في رحمها افتح يا ربنا ما في رحمها افتح يا ربنا ما في الغدد افتح يا ربنا ما في الغدد افتح يا ربنا ما في الظهر افتح يا ربنا ما في اللحم افتح يا ربنا ما في الاعصاب افتح يا ربنا ما في العظم افتح يا ربنا ما في الفقرات افتح يا ربنا ما في الفقرات افتح يا ربنا ما في العظم افتح يا ربنا ما في الفخذ افتح يا ربنا ما في الفخذ افتح يا ربنا ما في الفخذ افتح يا ربنا ما في الركبه افتح يا ربنا ما في الركبه افتح يا ربنا ما في الركبه افتح يا ربنا ما في الركبه افتح يا ربنا ما في الساق افتح يا ربنا ما في الساق افتح يا ربنا ما في الساق افتح يا ربنا ما في القدم افتح يا ربنا ما في القدم افتح يا ربنا ما في القدم. الله اكبر. افتح يا ربنا ما في النفسيه افتح يا ربنا ما في النفسية افتح يا ربنا ما في النفسية افتح يا ربنا افتح افتح يا ربنا الورقة افتح يا ربنا السبحة افتح يا ربنا الخرازة افتح يا ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا افتح افتح يا ربنا المغاليق افتح يا ربنا الابواب افتح يا ربنا الابواب لتخرج الاسعار ويا ربنا ويخرج السحار يا ربنا يا ربنا افتح يا ربنا المغاليق افتح يا ربنا ما اغلقوها افتح يا ربنا ما اغلقوها افتح يا ربنا ما اغلقوها افتح يا ربنا ما اغلقوها افتح يا ربنا ما اوصدوه. الله اكبر. الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله علي وعليكم بسم الله إنا فتحنا لك فتحا إنا فتحنا لك فتحا يا ربنا ساعة فتح يا ربنا ساعة فتح افتح يا ربنا المغاليق افتح يا ربنا ما أوصدوها افتح يا ربنا ما أغلقوها افتح يا ربنا السر افتح يا ربنا السحر السر افتح يا ربنا السحر افتح يا ربنا الكتاب الكتاب الكتاب والورقة والورقة والورقة والورقة والورقة والورقة افتح يا ربنا افتح يا ربنا السبحة افتح يا ربنا افتح يا ربنا الباب افتح يا ربنا الباب افتح يا ربنا النافذة افتح يا ربنا الشباك افتح يا ربنا الشباك افتح يا ربنا النافذة افتح يا ربنا الشباك افتح يا ربنا افتح افتح يا ربنا افتح افتح يا ربنا افتح بسم الله اللهم افتح يا ربنا اللهم افتح يا ربنا اللهم افتح يا ربنا فتحة اللهم افتح يا ربنا فتحة اللهم افتح يا ربنا فتحة اللهم افتح يا ربنا فتحة الله اكبر بسم الله بسم الله ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح اللهم افتح يا ربنا فتحة اللهم افتح يا ربنا فتحة فتحة مبينة الان يا ربنا تفتح الان يا ربنا تفتح الابواب الان يا ربنا تفتح ما اوصدوه واغلقوه من سحرة الانس والجن من سحرة الانس والجن الان يا ربنا تقصر الطريق الطويل اللهم يا ربنا عنا بعده اطر يا ربنا عنا بعده اطر يا ربنا عنا بعده اللهم يا ربنا اختصر لنا المسافات يا رب الارض والسماوات افتح لنا يا ربنا فتحا مبينا اختصر لنا يا ربنا اختصر لنا يا ربنا الطويله يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله اللهم اكشف يا ربنا سرا اللهم اكشف يا ربنا سرا اللهم اكشف يا ربنا سرا اللهم اكشف يا ربنا سرا واظهر يا ربنا سحرا واظهر يا ربنا سحرا واظهر يا ربنا نفسا واظهر يا ربنا نفسا ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح اللهم اظهر يا ربنا نفسا خبيثة خبيثة عدوة عدوة مبينة عدوة مبينة صادة صادة صارفة صارفة صارفة سالبة سالبة ساكنة ساكنة صامتة صامتة اظهرها يا ربنا اطر يا ربنا سحرة اطر يا ربنا سحرة اكشف يا ربنا سرا مدفونة مدفونة مدفونة وموصدا عليه الابواب وموصدة عليه الابواب ومغلقة عليه النوافذ ومغلقة عليه النوافذ وفي حقيبة وفي حقيبة وفي حقيبة وفي حقيبة كبيرة عظيمة عظيمة مخدومة ومحروسة ومحروزة وفي حقيبة وفي حقيبة وفي سقيفة وفي سقيفة وفي سقيفة نفتح ربنا افتح ربنا افتح اللهم افتح يا ربنا اللهم افتح فتحة مبينة اللهم افتح فتحة مبينة اللهم افتح فتحة مبينة الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله بسم الله اللهم يا ربنا اللهم اكشف يا ربنا سرا اللهم اظهر يا ربنا نفسا اللهم اطر يا ربنا سحرا اللهم ادمغ يا ربنا باطلا ادمغه يا ربنا ادمغه في اجسادهم ادمغه في بطونهم ادمغه يا ربنا في فروجهم في فروجهم يا ربنا وعلى العقل والادراك والذهن يا ربنا وموروثا يا ربنا وموروثا ومقترنا ومشتركا الله اكبر اللهم اطره يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا يا ربنا وحسدا دفينا بسم الله بسم الله بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح افتح يا ربنا الاسرار الاسرار الاسرار الاسرار الاسرار الابواب الابواب الابواب الابواب افتحها يا ربنا افتحها يا ربنا وابطل ما فيها وابطل ما عليها وابطل ما وراءها وابطل ما وراءها وابطل ما فيها افتح يا ربنا الكتب افتح يا ربنا الكتب افتح يا ربنا القراطيس افتح يا ربنا القراطيس افتح يا ربنا القراطيس افتح يا ربنا القراطيس افتح يا ربنا الاوراق افتح يا ربنا الاوراق افتح يا ربنا افتح يا ربنا ما هو مكنون افتح يا ربنا ما هو مكنون ما هو مكنون ما هو مكنون افتح يا ربنا المربوطه افتح يا ربنا المعقد افتح يا ربنا المدفون عليه المدفون عليه المدفون عليه اللهم افتحه يا ربنا اللهم افتحه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا افتح يا ربنا المدفون افتح يا ربنا المدفون افتح يا ربنا المدفون افتح يا ربنا المحجوب افتح يا ربنا المحجوب عليه الحجوب افتح يا ربنا افتح يا ربنا افتح يا ربنا اللهم افتح اللهم افتح يا ربنا ما عليه الحجوب ما عليه الحجوب الحجوبة، ما عليه الحجوبة، ما عليه الحجوبة، ما عليه الحجوبة، ما عليه الحدائق، ما عليه الأخشاب، ما عليه التراب والصخور. اللهم افتحه يا ربنا، اللهم افتحه يا ربنا، اللهم افتحه يا ربنا، اللهم افتح يا ربنا برقيتنا هذا، برقيتنا هذه المغاليق، المغاليق، المغاليق، اللهم افتح بها المغاليق، افتح يا ربنا بها ما أغلقوه يا ربنا وما أوصدوه يا ربنا، وما كتموه وما كتموه وما حذروه وما حذروه وما كتموه وما كتموه وما حذروه وما عليه الأقسام وما عليه الأيمان المغلظة، ألا يظهر ألا يظهر، ألا يبدو ألا يبدو، ألا يظهر ألا يظهر. اللهم الآن أظهره يا ربنا، الآن يبدو لنا، الآن يظهر لنا، الآن نراه يا ربنا، الآن نراه رأي عين. بسم الله بسم الله بسم الله، أظهره لنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أظهره لنا. بسم الله بسم الله، يوم يرون يرون يرون يرون يرون، بسم الله يرون يرون يرون، بسم الله يوم يرون يرون، الآن يا ربنا رأي عين، رأي عين، رأي عين، رأي عين، رأي عين، يبصرونهم يبصرونهم يبصرونهم يبصرونهم يبصرونهم يبصرونهم، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، بما تبصرون بما تبصرون وما لا تبصرون، يبصرونهم يبصرونهم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، قصر يا ربنا الطريق، اللهم اقصره لنا يا ربنا، اللهم اقصره لنا يا ربنا، الآن يا ربنا تكتمل، الآن يا ربنا تظهر، الآن يا ربنا تكتمل، الآن يا ربنا تفتح، الآن يا ربنا تفتح، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا طوعا، الآن يا ربنا طوعا، أتينا طائعين، أتينا طائعين طوعا يا ربنا، طوعا الآن يا ربنا، الآن يا ربنا طوعا طوعا طوعا، فتحا عظيما، فتحا عظيما، فتحا مبينا، فتحا مبينا يا ربنا، إبطالا للأسحار يا ربنا، خروجا للسحاب. بسم الله ثم بسم الله بسم الله بسم الله، رضيت رضيت رضيت، بسم الله طوعا طوعا، أتينا طائعين. بسم الله الآن يا ربنا شرحا، الآن يا ربنا فرحا، الآن يا ربنا فرجا، الآن يا ربنا طمأنينة، الآن يا ربنا سكينة، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا فرجا، الآن يا ربنا فرحا، الآن يا ربنا الآن، نصرا نصرا نصرا. بسم الله بسم الله بسم الله، وينصرك الله نصرا عزيزا. بسم الله بسم الله، لا إن نصر الله قريب، إن نصر الله قريب، فصبر جميل فصبر جميل، إن نصر الله قريب. بسم الله، اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح، ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح، افتح يا ربنا ما أغلقوه وأوصدوه في وجوهنا يا ربنا، وعلى الحياة يا ربنا، وعلى الزواج يا ربنا، وعلى الولد، وعلى التوفيق وعلى التوفيق يا ربنا، ولأجل الأمراض والأدواء والأسقام، ولأجل الجنون والخبال والأوهام والوسوسة والهلوسة والوسوسة والهلوسة، ولأجل الهوس يا ربنا يا ربنا، ولأجل الخيالات ولأجل الخيالات، ولأجل الضر الشديد، ولأجل الآلم العظيم يا ربنا يا ربنا. بسم الله، ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح، اظهر يا ربنا نفسها، اظهر يا ربنا سحرها، اكشف يا ربنا سرها. بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون، اللهم ابطل يا ربنا الأسرار، اللهم ابطل يا ربنا الأسحار، اللهم ابطل يا ربنا الأضرار، اللهم ابطل يا ربنا الإعياء، اللهم ابطل يا ربنا الضر والشر، اللهم ابطله يا ربنا في كتاب وفي ورقة وفي سلسلة وسبحة وفي ذهب وفي الله وفي حدائد وأخشاب يا ربنا يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا تحت التراب، اللهم ابطلها بين الصخور، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها مع الطير يا ربنا، وفي شجرة وفي شجرة وفي شجرة وفي شجرة وفي شجرة وفي شجرة وفي شجرة معلقة ومربوطة، مربوطة بالحبال بالحبال، مربوطة فيها الآثار فيها الآثار، فيها الثياب فيها الثياب، وفيها النعال وفيها الأوراق وفيها الحجب وفيها الحجب، وفيها الخيوط وفيها الخيوط وفيها الخرز وفيها الأسحار العظيمة، اللهم أطلها يا ربنا من الشجرة، اللهم أطلها يا ربنا من البئر، اللهم أطلها يا ربنا من البئر، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. قوية عظيمة متينة شديدة، ربنا افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح الكتاب يا ربنا، اللهم افتح الكتاب يا ربنا، اللهم افتح الكتاب يا ربنا. واقتل يا ربنا من عليه ملهوفا، من عليه، من عليه يخدمه، من عليه يحرسه، اللهم اقتله يا ربنا، اللهم اقتله يا ربنا. بسم الله ولت أيديهم، بسم الله، بسم الله، بسم الله يبطل كل سحر، بسم الله يبطل كل سحر، بسم الله يخرج كل أذى، بسم الله يخرج كل أذى، بسم الله تخفيفا، بسم الله إبطالا للأسحار والأحساد والعيون، بسم الله، بسم الله دمغا للباطل، بسم الله دمغا للباطل، بسم الله دمغا للباطل، بسم الله دمغا للباطل، بسم الله دمغا للباطل، بسم الله حياة، بسم الله نجاح، بسم الله نجاح، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله سكينة، بسم الله طمأنينة، بسم الله، بسم الله، بسم الله سكينة، بسم الله طمأنينة، بسم الله حياة، بسم الله نجاح، بسم الله خيرة، بسم الله فلاحة، بسم الله نجاحة، بسم الله قوة، بسم الله قوة، بسم الله فهما، بسم الله فهما، بسم الله فقها، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله سكينة، بسم الله طمأنينة، بسم الله فقها، بسم الله نورا، بسم الله نورا، بسم الله نورا، بسم الله نورا، بسم الله، بسم الله، بسم الله فتحا، بسم الله فرجا، بسم الله شرحا، بسم الله فرجا، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر، لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح لنا يا ربنا فتحا، فتحا مبينا، مبينا، فتحا عظيمة، عظيمة يا الله يا ربنا، فتحا، فتحا، فتحا للمغاليق، فتحا لما أغلقوها، فتحا لما أوسدوها. اللهم فتحا يا ربنا، فتحا يا ربنا لما هو مربوط بالسر، فيه فيه فيه سر، فيه سر لما هو مربوط، مربوط بسره وسرها، مربوط بقلبه وقلبها، وفي عقله وعقلها، وفي ذهنه وذهنها، وعلى دماغه ودماغها يا ربنا، يا ربنا، ومربوط بالأضلاع، بالأضلاع، بالفقرات، وبالفقرات، وبالفقرات، وبالعضلات، وبالعضلات، وبالأعصاب، وبالأعصاب، وبالأعصاب، وبالأطراف، وبالأطراف، وبالأطراف، ومربوطا بالبيت، ومربوطا في البيت، ومربوطا في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في بيت قديم، في بيت حديث، ومربوطا بالبيت، ومربوطا عليهم، ومربوطا فيه، وعليه الأسرار، وعليه السحاب، وعليه السحاب من التعابين، من التعابين، من التعابين، من الطيارين، ومن الغواصين، ومن المرسولين. اللهم عليك يا ربنا بالساحر وبجنده، عليك بالساحر يا ربنا وبرسله وكتبه وجنده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم افتح يا ربنا في هذه الساعة فتحا مبينا، بسم الله. اللهم افتح يا ربنا ما أغلقوه وأوصدوه، سحرة إنس وجن، سحرة إنس وجن، وحسدة، وحسدة خبثاء، وأنفس، وأنفس خبيثة ظالمة طاغية باغية معتدية. يا ربنا افتح، يا ربنا افتح ما أوصدوه وأغلقوه يا ربنا، افتح برقيتنا هذه يا ربنا المغالي. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك، إنا فتحنا لك، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتحنا لك، فتحنا لك فتحا مبينا، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما.